وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولًا في مدارسة كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن إعجاز القرآن الكريم اللغوي والبلاغي، ثم صدرنا أو ثنينا بالحديث عن ترجمة للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقبل أن نخوض بإذن الله تعالى في شرح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لآيات كتاب الله في كتابه كتاب التفسير من صحيح الجامع، لا بد ابتداء أن نبين منهجية الإمام البخاري رحمه الله في تناول كتاب الله، في تناول كتاب الله جل وعلا حال تفسيره، لأن معرفة منهجية العالم تفيد في إحصاء العلم والاستفادة والإفادة منه. أي علم من العلوم إذا عرفت منهج العالم فيه أفادك ذلك كثيرا، أما إذا دخلت إلى صلب العلم دون أن تعلم الإرشادات والآلات التي استعملها العالم في تناول هذا العلم أو في تناول هذا الفن لا تستفيد شيئاً أبداً. الإمام البخاري رحمه الله تعالى له جهود بارزة جداً في تفسير كتاب الله، وذلك لما له من ذائقة بلاغية متينة وخصوبة علمية فائقة. والشائع بين الدارسين أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى تميز في باب الحديث، وهذا صحيح، فهو شيخ المحدثين، ولكن الذي لا يدريه كثير من الناس وطلاب العلم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد برع في فنون كثيرة جدا في علم التفسير وفي علم التاريخ، وله كتاب في ذلك، وفي التزكية والرقائق، وفي تفسير كتاب الله، وفي الفقه، فله باع في كل علم وفن، وقد ضرب بسهم في كل الفنون والعلوم، لذلك كانت له آثار محمودة في العلوم التي خلفها. فليس الإمام البخاري شيخاً للمحدثين فحسب، بل هو فقيه ومحدث ومفسر ومؤرخ، قد تميز في كثير من الفنون والعلوم. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج علمه وأخرج منهجه وأخرج عقيدته في هذه الفنون التي تناولها، وهذا هو الذي يميز أهل الحق عن غيرهم، وهو المسلك الدقيق الذي يغفل عنه وتغفل عنه جملة كثيرة من الناس. العلوم سواء كانت علوم أساسية أو علوم آلات كمصطلح الحديث أو علوم اللغة والبلاغ أو أصول الفقه أو ما شابه ذلك، لا بد لصاحب الحق والمنهج القويم أن يبث عقيدته ومنهجه في هذا العلم أو في هذا الفن الذي يتناوله، لأن أهل الضلال والهوى سلكوا هذا المسلك وأدخلوا سمومهم وأباطيلهم في الفنون والعلوم. فعندنا الزمخشري عفى الله عنه تناول كتاب الله جل وعلا بالتفسير، وله كتاب لا غنى لطالب البلاغة واللغة عنه، وهو الكشاف، ولكن لا بد قبل أن يتناوله طالب العلم أن يكون على دراية باعتزالياته التي طرحها في هذا الكتاب، وإلا لا يقرأ فيه لأنه سيضيع وتتلف عقيدته. فقبل أن يلج، وهو الذي صدرت به حديث، لا بد أن تكون عنده منهجية في معرفة آلات العالم ومنهجية العالم التي تناول بها هذا الفن وهذا العلم. عندنا أيضا إحياء علوم الدين الذي له منزلة كبيرة بين العوام، وأما طلاب العلم والعلماء فيعرفون قدر ما فيه من الأباطيل والتخاريف. فقبل أن يخوض طالب العلم في تناول كتاب، سواء بالدراسة الذاتية أو الدراسة التي ينفع بها غيره، لابد أن يكون على علم بصاحب الكتاب. فأهل الضلال كما ذكرت يدخلون مناهجهم في هذه العلوم والفنون، وما تفسير ظلال القرآن عنا ببعيد، وقد أدخل فيه صاحبه سيد قطب من الأباطيل والأضاليل ما الله به عليم، حتى قيد الله عز وجل له من رجالات هذه الأمة من ردوا وغربلوا هذه الأباطيل. فعدم معرفتنا بمنهج الذي يتناول فناً من الفنون أو علماً من العلوم يدخلنا في مسالك ضيقة قد تؤدي بنا إلى الضلال، ونسأل الله العفو والعافية. فالإمام البخاري رحمه الله أدخل عقيدته ومنهجه في جامعه الصحيح وفي كتبه، في كتاب التفسير والتزكية والرقائق، وفي كتب الفقه، وفي كتب الحديث، وفي كتب التاريخ. وليس كما هو شائع عند كثير من الدارسين أن من أراد أن يقف على عقيدة الإمام البخاري فليس له إلا كتاب خلق أفعال العباد. لا، الإمام البخاري رحمه الله قد قرر العقيدة والمنهج السلفي في كتاب التفسير كما سترى بإذن الله، وفي الفقه، وفي الحديث، وفي التاريخ، وفي التزكية والرقائق. أدخل منهجه وعقيدته في هذه الفنون كلها، وهذا هو الذي يميز العلم عند أهل الحق وعند غيرهم. فأهل الحق يتناولون العلم بحق ويعملون بمضمونه وما فيه، وأهل الباطل يلوون أعناق النصوص لخدمة أهوائهم لتسويغ وتمرير أباطيلهم، لكن أهل العلم وأهل الحق وأهل المنهج القويم لا يفعلون هذه الفعلة ولا يسلكون هذا المسلك، وإنما يقررون العلم بحق. فالفارق بين أهل الحق وأهل الضلال في تناول العلم هو منزلة العلم عند الفريقين. فمنزلة العلم مثلاً عند أهل التصوف تختلف عن منزلة العلم عند أهل العلم الرباني. فالعلم عند أهل التصوف هو علم المكاشفة، وهو ما يعتمد عليه صاحبه من المكاشفة، وهو النور الذي يستضيء به في قلبه أو ينير في قلبه فيكشف له عما غاب عن الناس، وبهذا يسوغون تمرير الأباطيل على عوام المسلمين، وبهذا أيضا يهدر قدرا كبيرا من العلم ومن الوسائل الصحيحة في طلبه، لأنه يعتمد على الباطل علم المكاشفة، فلا حاجة له أن يجلس بين شيخ. وقد قالوا ذلك، قالوا: أنتم تأخذون علمكم من ميت عن ميت، تقولون حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله، وأما نحن فنقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة، وهو علم المكاشفة الذي ذكرت لحضراتكم، وهذا باطل. وهو الذي دفع ابن عربي وهو الجحود المنكر للنصوص في كتابه فصوص الحكم. تدري ما قصة هذا الكتاب؟ هذا رجل من رؤوس هؤلاء المخاذين، من كبار رؤوس المضلين في باب التصوف، قال أن كتاب فصوص الحكم هذا، والذي قرر فيه كفريات لو وقفت عليها لأعلنت إسلامك أو جددت إسلامك مما فيه من الأباطيل، فقد كفر نوحا في هذا الكتاب عليه السلام وعلى نبينا، وقد حكم وشهد لفرعون بالإيمان في هذا الكتاب. قال: وقد جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: خذ هذا الكتاب واقرأه على قومك. قال: فعزمت النية وعقدت همتي أن أخرج بهذا الكتاب دون زيادة فيه ولا نقصان طاعة لأمر رسول الله، فخرج وأخرج هذا الكتاب بما فيه من الأباطيل اعتمادا على علم المكاشفة، وهو باطل به ترد النصوص. هذه منزلة العلم عند أهل التصوف، وبها ردوا كثيرا من النصوص. جماعة كجماعة التبليغ والدعوة، العلم عندهم علم مسائل وعلم فضائل، وأنا ألخص لك عصارة العلم عند هذه الفرق. فعند التصوف حتى لا تنسى، العلم عندهم علم المكاشفة، وأما عند أهل التبليغ والدعوة فالعلم عندهم إما علم مسائل وإما علم فضائل. وعلم المسائل هو علم التوحيد أو أحكام العبادات، وهم لا يلتفتون إلى ذلك تماما، وإنما يعتمدون اعتمادا كليا على علم الفضائل الترغيب. لا تراه أبدا ينشر التوحيد أو يتكلم في التوحيد، يقول: هذا سيسبب لنا الصدمات وسيحدث لنا المشاكل الكثيرة، فجنبونا الحديث عن التوحيد والأحكام والعبادات ورغبوا الناس في دين رب العالمين. ومتكأهم ومعتمدهم على كتاب الترغيب والترهيب كما لا يخفك، وعلى كتاب رياض الصالحين، الترغيب، وهما كتابان في الترغيب والترهيب لا يخفى ما فيهما من مادة ترغيبية وترهيبية على طالب العلم، يتكئون على هذا. أين التوحيد في حياتكم؟ التوحيد هو منطلق دعوة الرسل، فإذا ما انطلقت في دعوتك بغير ما انطلق به أهل الهدى فدعوتك إلى الزوال. هذه قاعدة. إذا اتبعنا في دعوتنا منهجا يخالف منهج النبيين والمرسلين دعوتنا إلى زوال. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. نحن مأمورون أن نسلك مسلك هؤلاء وأن نأتسي وأن نقتدي بهؤلاء. فتركوا علم المسائل وجنبوه مجالسه واعتمدوا على علم الفضائل. ولك أن ترجع إلى الشيخ العلامة سعد الحصين وقد تناول هذه الفرقة ببيان ما فيها من الأباطيل والأضاليل بالحكمة دون أن يتجنى عليهم أو أن يفتري، لأن منهجنا ومنهج العلماء في الرد على أهل الباطل الإنصاف والعدل. فنحن لا نتجنى على أهل الباطل ولا نظلم، وإنما نحكم من خلال مظلة نصوص الوحيين الكتاب والسنة. فإن وافق ما عند الكتاب من آيات وما في السنة من الأحاديث يرفع ويرفع حذاؤه فوق رؤوسنا، وإن خالف فلا عبرة به. الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك كلهم قد نطقوا بهذه الكلمة، وهي من أخريات الكلمات التي أثرت عنهم قبل موتهم: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فاضربوا به عرض الحائط. وهم من العلم بمكانة راقية عظيمة. وأما أن نعقد الولاء والبراء على قول لرجل حتى ولو كان مشهورا معظما بين الناس وقوله يخالف سنة الرسول، فليس هذا إلا من باب الغلو الذي يرفضه الدين ويأباه. فهذا هو العلم ومنزلته عند هذه. وأما العلم عند القطبيين وهم الذين ينتسبون إلى سيد قطب، أو الحروريين الخوارج سلمنا الله وإياكم من الشرور كلها، العلم عندهم علم ورق وعلم حركة، علم أوراق وعلم حركات أو علم واقع، هذا هو ملخص العلم عندهم. علم الأوراق وهو أن يتناول طالب العلم المسألة بالكتابة والتصدير، أن يأخذ العلم من الشيخ في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي التزكية وأن يقيد، هذا علم أوراق وهم لا يلتفتون إليه، إنما يعتنون عناية فائقة بعلم الواقع، ويشنعون على أهل الأوراق ويسمونهم بأشد الصفات السيئة والقبيحة، فيقولون هؤلاء علماء الحيض والنفاس، لأنهم مشتغلون بتدريس كتاب الطهارة، وأنت خبير أن الطهارة لها تعلق بالحيض والنفاس، فيتهكمون من خلف ستر. ولكن هذه عصارة ما وقفنا عليه من خلال هؤلاء. فالعلم عندهم إما علم أوراق وهو الذي يتهمون به غيرهم ويقولون هؤلاء علماء الحيض والنفاس يشتغلون بتقرير العقيدة والأحكام الفقهية والأوامر والنواهي ويتركون السياسة ويتركون هذا الأمر لغير أهله ويسوغون هذه الأباطيل على عوام المسلمين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وهكذا حتى يغرر عوام الناس بدعوتهم الحماسية وينطلقون خلفهم. تركوا الأصل وتمسكوا بالفرع، ووالله الذي رفع السماء بلا عمد لو تمسكوا بالأصل لأتاهم الفرع طوعا، وقادوا الدنيا بالدين. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سلكوا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم ونشره وفي الدعوة وتبليغها، لذا سادوا الأمم بعدما كانوا رعاة للغنم. وأما نحن فلما تركنا الأصل ما استطعنا أن نقود ولا أن نسوس أنفسنا، فضلا عن أن نسوس غيرنا. ولكن يعقب عليك ويقول: فلمن نترك الساحة؟ الساحة تترك لأهل الإيمان إذا التزموا بإيمانهم. لكن طالما أهل الإيمان أو أهل الإسلام حتى لا نطلق عليهم لقبا أعلى من لقب الإسلام، لما شغلوا بالدنيا تسلط عليهم أهل الكفر وأهل الضلال من كل حد منهم، يوشك أن تتكالب عليكم الأمم وتتنازع في أمركم كما تتكالب وتتسارع الأكلة إلى فريستها. قالوا: أمن قلة بنا نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، أعدادكم كثيرة لكن لا فائدة ولا جدوى من وراء هذه الكثرة. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ وهذه الإجابة التي ينبغي أن تجيب بها على كل من يقول لك فلمن نترك الساحة. قل له تعلم هذا الحديث وتدبر في فقهه، تعرف لمن ستكون الساحة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، هذا وعد، وعد لكن له شروط، لا بد من هذا الأمر لكي يتحقق أن تتوافر الشروط وأن تنتفي الموانع. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فتعلق قلوبنا بالدنيا لا يتيح لنا أبدا أن نسود، لأنها طمع والدنيا جيفة، ومن كان طمعه في جيفة لا يشبع بل يمتلئ بالنتن، سلمنا الله وإياه. وأما أهل الإيمان فقد جاءتهم الدنيا طوعا تحت أيديهم راغمة صاغرة فلفظوها، ما كانت في قلوبهم بل كانت في أيديهم، لذا سهل عليهم أن يجعلوها خلف ظهورهم، ولكن نحن الدنيا في قلوبنا، لذلك فعسير علينا أن نخرجها. شتان بين أن تكون الدنيا في يدك أو أن تكون في قلبك. في يدك سهل أن تلقيها وأن تجعلها دبر الآذان وخلف الظهور، ولكن في القلب أنى لك هذا؟ تحتاج إلى دعامة وضميمة من تقوى الله عز وجل أن يطهر قلبك من كل دخل. فهذا هو العلم عند هؤلاء. وأما العلم عند أهل العلم الربانيين كالإمام البخاري رحمه الله وكالإمام مسلم وكالإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وكل هؤلاء الجلة من أهل العلم، فالعلم عندهم قول وعمل واعتقاد، العلم عندهم أدلة وعمل بمضمونها وما فيها، يتعلمون العلم ثم يعملون بما فيه من الآداب والأحكام والتشريعات، فيتعلم ويعمل ولا يحدث الفجوة بين العلم والعمل. لذلك يظهر الله عز وجل عليهم من أثارات رحماته ما لا يخفى على أحد. وهذا مثال لعالم من العلماء الكبار وكان من المحدثين الثقات، وهو الإمام أبو زرع الرازي، وهو اسم وعلم لا يخفى على طلاب العلم. أبو زرع الرازي هذا لما حضرته الوفاة كما روى ذلك أبو جعفر الدستوري، وترى هذه القصة كاملة في مقدمة الجرح والتعديل وفي تاريخ بغداد وفي شعب الإيمان وفي غيرهم. قال أبو جعفر الدستوري، انظر وأنا أسوق لك هذا الشاهد لتعلم فارقا كبيرا بين العلم عند الربانيين والعلم عند هؤلاء المخاذيل المخانيف الذين لا يعرفون للعلم قدرا. قال أبو جعفر الدستوري، حضرنا أبا زرعة وهو في السوق، يعني في سياقة الموت في نزع الروح، حضرنا أبا زرعة وهو شيخهم وشيخ شيوخهم، المحدث الكبير الثقة الثبت الإمام الصادق أبو زرعة الرازي، قال حضرناه وهو في السوق وهو في سياقة الموت، وكان عنده جماعة من أهل العلم، منهم أبو حاتم ومنهم محمد بن مسلم ومنهم المنذر بن شاذان، وهؤلاء علماء أكابر. فتذاكروا فيما بينهم حديث تلقين لا إله إلا الله للموتى، تذاكروا ولكن هابوا أن يتحدثوا به في حضرة وفي مجلس أبي زرع حتى ولو كان في سياقة الموت. ما هي الحيلة التي يستطيعون بها هؤلاء التلامذة البررة بشيخهم كي يذكروه بلا إله إلا الله؟ يهابون أن يذكروه، طبعا في زمان كان الطالب يعرف للمعلم قدره، وأما في زماننا والذي يجلس فيه الطالب مع المعلم على المقهى فلا تستشرف نفسك إلى مثل هذه الآداب إلا أن يمن الله عز وجل علينا برجوع صادق إلى ما كان عليه أسلافنا. هابوا معلمهم أن يذكروه، وهو من الاحترام والتوقير لأنه هو الذي يعلمهم. طالب العلم يستحي أن يجلس بين يدي شيخه وأن يذكره لأنه هو الذي يعلمه، هو الذي يقيد خلفه الفوائد، فكيف يذكره بمثل هذا؟ فقلوا طيب نذكر سند الحديث ولعله يفطن إلى مرادنا، نحن سنذكر سند الحديث وهو يذكر أو يقف على المراد. وهؤلاء العلماء كانوا يحفظون الحديث سندا ومتنا، وهذا من حفظ الله عز وجل للعلم في هذه الأمة المباركة، أمة تحفظ السند والمتن. أريدك أن تسير رافعا رأسك فخرا بهذا الدين العظيم الذي حفظ على أيدي هؤلاء من ورثة الأنبياء، يحفظون السند والمد. نحن نجد صعوبة الآن في حفظ المتون، فكيف بهؤلاء يحفظ السند والمد؟ فقالوا كيف ندخل هذا المدخل ونذكر هذا العالم؟ فقالوا سنذكر السند، وهو سيعلم أن الحديث المراد من خلال هذا السند هو حديث التلقين. فقام أبو حاتم وقال بين يدي العلماء وصحبته والشيخ وهو في النزع، قال حدثنا الضحاك بن مخلد، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال حدثنا صالح، حدثنا صالح، حدثنا صالح، ونسي السند. نسي من هيبة معلمه، نسي، لم يتجاوز صالح عن صالح عن صالح عن صالح ونسي. فدخل في الحديث المسلم ابن شاذ أو المنذر ابن شاذ، ولكن أخذ يرويه من طريق آخر، لأنك خبير أن الحديث يروى من غير الطريق. فقال المنذر ابن شاذ حدثنا بندار، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر، عن صالح عن صالح عن صالح، ونسي، نسي سند الحديث. ففطن أبو زرعة لهذا، وابن أبي حاتم ترجم لي أبي زرعة بابا بعنوان باب ما أظهره الله عز وجل لأبي زرعة من سيد عمله عند موته، ما أظهره الله عز وجل لأبي زرعة من سيد عمله عند موته. فمن عاش على شيء مات عليه، هذا الرجل عاش على نقل الأحاديث ونقل الآثار والغربلة بين الصحيح والضعيف، من عاش على شيء مات عليه، ومن عاش على معصية قبض عليها، نسأل الله العفو والعافية. فقال باب من ما أظهره الله عز وجل لأبي زرعة من سيد عمله عند موته. وحتى نقل بعض الرواة أنه قال في سياقة الموت اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك، فإن قال لي بأي شيء قلت برحمتك. هذا من الكلام المأثور عنه وهو في النزع، فكيف كان حاله مع ربه. المهم أن أبا زرعة أدرك مراد الطلاب أبو حاتم والمنذر بن شاذان ومحمد بن مسلم، فقام واعتدل وهو في النزع، فقال حدثنا الضحاك بن مخلد، الرجل نازع الموت، قال حدثنا الضحاك بن مخلد، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال حدثنا صالح بن أبي علي الذي وقفوا فيه، قال حدثنا صالح بن أبي علي، تعلموا وهو في الموت، حدثنا صالح بن أبي علي عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومات بعد هذا، مات بعدما نقل الحديث سندا ومتنا، مات. قال أبو حاتم فسمعت ضجة بالبكاء في بيته، فرحمه الله رحمة واسعة. هذه منزلة العلم عند هؤلاء الجلة العظام من أكابر أهل العلم. وأما العلم عند هؤلاء المخذولين الضلال الذين يتناولون من العلم ما يخدم أهواءهم، فرب ناظر في الكتاب والسنة ليستخرج هواه لا ليقف على الحق، وإنما يستخرج هواه. الصوفية حينما تأتي إليهم تقول لهم من أين تستدلون على طرقكم؟ يقولون نحن نستدل بالقرآن والسنة كما تستدلون أنتم بالكتاب والسنة، فبأي شيء تستدلون على صحة هذه الطرائق الشاذلية والجعفرية والمهلبية وهذه القصة، بأي شيء تستدلون على ذلك؟ يقولون بقوله جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. انظر إلى الأهواء حينما يلوي عنق النص ليخدم هواه، ولو وقف على تفسير أهل العلم كالطبري وابن كثير والقرطبي والسعدي وما شابه من هؤلاء العظماء لعلم أن المراد غير ما ذهب إليه، ولكنه يلوي عنق النص ليخدم هواه. فهذه منزلة العلم بين هؤلاء وأولئك. فالإمام البخاري رحمه الله له منهجية في تناول كتاب التفسير تختلف عن غيره. وهناك أسس عامة وأسس خاصة هي التي تحدد منهجية الإمام البخاري رحمه الله في تناول تفسير كتاب الله جل وعلا في كتابه الجامع الصحيح. أما الأسس العامة فقد اعتمد الإمام البخاري في كتاب التفسير على تفسير القرآن بالقرآن، وهذه الطرائق التي سأتلوها عليكم هي الطرائق المعتمدة عند المحققين من أهل العلم وعند أهل الفضل وعند الربانيين. القرآن إذا ما سئلت بأي شيء يفسر تقول بهذا الذي أقوله لك. أولاً، أول منزلة أن يفسر القرآن بالقرآن، وقد فعل ذلك الإمام البخاري كما سيظهر بحول الله ومنته حينما نتناول كتاب التفسير. فسر القرآن بالقرآن، وكان من صنيع الإمام البخاري رحمه الله أنه يجمع الآيات ذات الموضوع الواحد في تحت الترجمة أو تحت الباب الذي عنون به. المرحلة الثانية أن يفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث التفسيرية. ولو تدبرت في هاتين المرحلتين لرأيت فيها أمثلة لا تحصى. أما تفسير القرآن بالقرآن فأمثلته كثيرة. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما هو تفسير الظلم؟ جاء في قوله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا تفسير للقرآن بالقرآن. وكان الإمام البخاري رحمه الله يفسر ألفاظ القرآن بألفاظ القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط؟ يأتي بالأدلة من القرآن التي تفسره: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أما المرحلة الثانية فهي تفسير القرآن بالسنة كما في الأحاديث التفسيرية التي تتناول الأحكام العبادية أو الأوامر والنواهي، الوعد والوعيد وما شابه ذلك، ويأتي تفسيرها على لسان رسول الله. فإن أعياه ذلك انتقل إلى المرحلة الثالثة في التفسير، وهي تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. وكان الإمام البخاري يعتمد اعتمادا كليا على مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما، مع ضميمة من متفرقات تفاسير الصحابة رضي الله عنه. فمعتمده على تفسير ابن عباس، لأن ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان حبرا رضي الله عنه عن أصحاب الرسول. فإن أعياه ذلك قام بتفسير القرآن، وهي المرحلة الرابعة، باللغة وبالشواهد من الشعر، وبين موقفه رحمه الله من الشعر. وهكذا ينتقل الإمام البخاري بين هذه المراحل ليبين لك يا طالب العلم ويا طالب الفهم منهجيته في تناول كتاب الله جل وعلا بالتفسير في جامعه الصحيح. هذه الأسس العامة. أما الأسس الخاصة التي تبين منهج الإمام البخاري رحمه الله، أنه قرر العقيدة في كتابه، يعني في كتاب التفسير الذي تناوله، وقد أتى ذلك بوضوح في رده على الخوارج وعلى المرجئة وعلى المعتزلة وعلى الجهمية كما سيأتي بحول الله ومنته. إذن هناك أسس عامة عند المحققين وقد ذكرتها، والأسس الخاصة أنه يقرر العقيدة كما حينما تكلم، كما تكلم رحمه الله عن الاستواء وعن العلم وعن العلو، عن صفة العلم والعلو تحدث فيها وقرر فيها العقيدة السليمة المستقاة من أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه يقرر منهجه في العبادات، وذلك ببيان تأريخ تشريع العبادات وبيان فضائلها، مع الاعتماد الكلي على بيان أصول الأحكام كما سيأتي في حينه بإذن الله تعالى. إذن هذه أسس عام وأسس خاصة بيّنت منهج الإمام البخاري. فلو سألك سائل وقال: هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ أعطيك التحقيق في المسألة بحول الله. للعلماء في هذه المسألة قولان، هذه المسألة تدور على قولين. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في مقدمة أصول التفسير. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر من القرآن إلا القليل، وهذا قول جمهور أهل العلم، أنه لم يفسر من القرآن إلا القليل، وهو قول جمهور أهل العلم. والذي قال أنه جمهور أهل العلم هو الإمام القرطبي والإمام السيوطي رحمه الله تعالى. طيب كيف نجمع بين القولين؟ والجمع بين القولين أن التفسير على نوعين: تفسير يتعلق بتقرير العقيدة وقواعد الإسلام وأركان الإيمان والأوامر والنواهي والوعد والوعيد، فهذا فسره النبي كله. وأما ما يتعلق بتفسير السور والآيات بترتيبها وبيان دلالة المفردة من حيث اللغة والبلاغة والبيان في كل سورة كما هو الفعل عند المفسرين، فلم يؤثر فيه عن الرسول إلا القليل. وبهذا تجمع بين القولين، وهذه عصارة الجمع بين القولين في هذه المسألة المهمة جدا التي ينبغي أن نكون على دراية بها. فما يتعلق بتقرير العقيدة وأركان الإسلام والإيمان والأوامر والنواهي والوعد والوعيد فسره النبي كله، لأنها عقيدة تتعلق بتكليف العباد لا يمكن أن يتركها. وأما ما يتعلق ببيان القرآن وترتيب القرآن وسور القرآن ودلالة المفردة والمعاني المستنبطة كما يفعل المفسرون، فهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا القليل. منهج الإمام البخاري، منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير يتقارب تقاربا قويا مع منهجه في الكتاب نفسه، لأنه ينبغي لطالب العلم كما ذكرنا ولطالب الفهم أن يكون على علم ودراية بمنهج العالم في تناول العلم. الإمام البخاري رحمه الله له منهج في صحيحه، في الصحيح الجامع، اتفق جمهور العلماء على أسبقية صحيح البخاري الزمنية والأفضلية والرتبية، وأنه أول مصنف جرد فيه الإمام البخاري الصحيح. حينما تسأل ما هو أول كتاب يجمع الصحيح تقول الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا البخاري ومسلم. هو أول كتاب صنف وجرد في تصنيفه لضم الأحاديث الصحيحة، وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول، وكتاب البخاري أصحها. وقد التزم البخاري مع صحة الأحاديث، يعني مع اشتغاله بصنعة الحديث، استنباط الأحكام والمسائل الفقهية والنكت العلمية والأحكام الشرعية. ولكن نأتي إلى أهم نقطة جمعتها من كتب أهل العلم، وهي تراجم الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله يتميز بقوة تراجمه، التراجم التي يترجم بها للأبواب، فتراجمه بديعة المنال، منيعة المثال، فاق بها أقرانا. ترجمته للباب حينما يقول باب كذا فاق بها أقرانه من المحدثين، قوة علمية وبلاغة وخصوبة علمية فائقة في هذا الباب، في باب الترجمة. لذلك طالب العلم حينما يتناول بعض التراجم قد يصاب عقله بتوقف، ما علاقة هذه الترجمة بما ذكره الإمام البخاري تحتها؟ ما هذه العلاقة؟ ما هو التناسب؟ تحتاج إلى إعمال فكر تصل به إلى درجة الإمام البخاري، أو تصل به إلى مراد الإمام البخاري من خلال هذه الترجمة. وهذا لا يأتيك إلا بعد أن تعطي صحيح البخاري كل جهدك، تعكف على الدراسة وأن تأتي بشروح هذا الكتاب العظيم وأن تتأمل في نفس الإمام البخاري. فإذا ما تمكنت من الصنعة الحديثية استطعت أن تقف على فقه الإمام البخاري. فتراجمه بديعة المنال، صعبة، تحتاج إلى إعمال عقل. هذه التراجم تنقسم إلى قسمين: تراجم ظاهرة وتراجم خفية. التراجم الظاهرة كما لا يخفاك هي التي يكون فيها ترجمة الباب تدل على ما تحتها من مضمون، فلا يخفى عليك وجه المناسبة، تقرأ الترجمة ثم ترى بعدها الآية أو الحديث متفقة تماما، فهذه ترجمة ظاهرة. أما النوع الثاني وهو التراجم الخفية لها أحوال. أولاً أن يكون لفظ الترجمة فيه احتمال لأكثر من معنى، يعني لفظ الترجمة يحتمل أكثر من معنى. الإمام البخاري أراد أحد هذه المعاني وترك لعقلك أن يسلط التدبر على هذا المعنى المراد، وهذه من عزة أهل العلم أنه يشغلك بأن تمكن وأن تسلط نظرك وتدبرك في هذا الكتاب حتى تصل إلى مراده. إذن أول حال أن تكون الترجمة أو أن يكون اللفظ في الترجمة يحتمل أكثر من معنى، والإمام البخاري يريد منها معنى واحدا ويريدك أن تسلط النظر بالتدبر عليه لتصل إليه. الحالة الثانية ألا يكون أو ألا تكون الترجمة هي التي تحتمل، وإنما يكون الذي يحتمل هو الحديث الذي تحتها. فالترجمة واضحة ولكن الحديث الذي تحته هو الذي يحتمل أكثر من معنى، وأيضا هذا يسوقك إلى مزيد من التدبر والفهم وتسليط الفهم على هذه الترجمة وعلى الحديث الذي فيها. الحالة الثالثة بيان هل يثبت الحكم أو لا يثبت، يعني قد يأتي بترجمة على صورة استفهام ليسألك هل يثبت هذا الحكم أو لا، كأن يقول باب من قال كذا، وهو استفهام ولا يقف على هذا الأمر إلا من أعمل عقله ونظره في كثرة القراءة في صحيح الجامع. هو يسأل، ليست مجرد ترجمة فقط، بل هو يسألك باب هل من قال كذا أو باب من قال كذا في صيغة الاستفهام. كما يقول الفقهاء في تناول مسائل الفقه، هذا الحديث المراد به العموم، وهذا الحديث المراد به الخصوص، وهذا حديث مطلق، وهذا حديث مقيد، لتعمل أنت في تقييد المطلق وتخصيص العام وتفصيل المجمل، وهكذا مما يتدرب عليه ويتمرس طالب العلم. الحالة الرابعة أن يترجم ليشير، وهذه الحالة هذه الحالات التي ذكرتها عصارة ما وقف عليه المحدثون في تراجم الإمام البخاري رحمه الله. هناك كتاب ماتع وهي رسالة ماجستير في جامعة أم القرى في المملكة العربية حفظها الله ومصر، قدمت كمناقشة للبحث عنوانها منهج الإمام البخاري في التفسير، إذا استطعت أن تحصلها وهي مبذولة في صيغة PDF على النت، رسالة فوق الماتعة، منهج الإمام البخاري رحمه الله في التفسير، حتى تعلم قيمة هذا الإمام في تناول كتاب الله جل وعلا تفسيرا وفهما وتدبرا. الحالة الرابعة التي يخفى فيها وجه المناسبة بين الترجمة وما تحتها أنه يشير في الترجمة إلى حديث أو إلى معنى حديث ليس على شرطه، كما قال باب الأئمة من قريش، هذا حديث لكن ليس على شرط الإمام البخاري، فيترجم في الباب بما يشير إلى هذا المعنى، فيخفى عليك أنت، تحتاج بعد ذلك أن تتأمل وأن تتدبر في وجه المناسبة بين هذه الترجمة والذي يساق تحتها، ثم تقف بعد تأمل دقيق أنه يشير إلى حديث ليس على شرطه. تراجم الإمام البخاري رحمه الله تعضل العقل، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى مخالطة وملازمة أهل العلم لا سيما الذين يشتغلون بصنعة الحديث. أما عن أسباب خفاء الترجمة، لماذا تخفى أسباب الترجمة علينا؟ أولا عدم حصول البخاري في الباب على حديث يتوافر فيه شروطه، لأن الإمام البخاري كما لا يخفاكم وضع شروطا قبل أن يضع الحديث في صحيحه، وهذه شروط في غاية الدقة، فأي حديث لا يحتمل هذه الشروط تخفى عليك ترجمة الباب من وراء ذلك. فهو عدم حصول البخاري رحمه الله في الباب على حديث يتوافر فيه شروط لكن معناه ظاهر في المقصد، هو يريد هذا المعنى فيترجم ترجمة تشير إلى هذا المعنى، لأن الحديث لا، وهذا من أمانته، كان من اليسير جدا أن يأتي بالحديث وأن يضع، لكنها أمانة، والعلم أمانة كبيرة، وخيانة العلم أن تخرجه على وجه لا يتفق اتفاقا تاما مع الأمانة العلمية التي ورثها النبي لأصحابه حينما قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فخيانة هذا خيانة للأمانة. السبب الثاني في خفاء ترجمة الإمام البخاري لشحذ الأذهان في إظهار مضمر ما تحت الترجمة واستخراج خبيئه، يعني حتى يجعلك تتدبر وتعمل فكرك، لذلك يخفي عليك الترجمة حتى تشتعل ذاكرتك وتنشط همتك في المذاكرة والمطالعة إلى أن تقف، وهو مقصود من مقاصد الإمام البخاري رحمه الله. السبب الثالث الحاجة إلى التأمل، فكثيرا ما يترجم الإمام البخاري بأمر ظاهر قليل الجدوى في نظرك وفي نظر المطالع، لكن إذا تأمله وحققه لرأى فيه فائدة عظيمة، كقوله: باب قول الرجل ما صلينا. يعني هذا باب من الأبواب، يقول: باب قول الرجل ما صلينا. ما هذا؟ ما المستفاد من هذه الترجمة؟ لكن لما تتأمل وتتحقق من هذه الترجمة تراه يرد بها أو يشير بها إلى الرد على من أنكر هذا القول، أن ينكر الرجل أن تقول ما صلينا، فجاء بترجمة الحديث للرد على من أنكر، على من نطق بهذا القول لداعية من رياء أو لداعية من حب ثناء الناس، ثم أتى بالأدلة بعد ذلك التي توضح المراد من وراء ذلك. ففقه الإمام البخاري كما ذكر صاحب هدي الساري فقهه في تراجمه. هذا عن منهج الإمام البخاري رحمه الله في كتابه. أما عن منهجه وهو المقصود قبل أن نبدأ، لأن المحاضرة القادمة إن أحيانا الله وإياكم على طاعته سنخوض في التفسير، لكن قبل أن نخوض لابد أن نبين المنهجية، لابد أن نعلم نفس العالم، حتى إذا ذكرت لكم شيئا تذوقته وشعرت بقيمته بعدما نؤصل لهذه الأسس. هذا منهج الإمام البخاري رحمه الله في كتابه. أما عن منهجه في كتاب التفسير الذي نتناوله فهو الذي يأتيك بحول الله. اهتم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم على مستوى كتاب الجامع الصحيح، أعطى اهتماما بالغا لعلوم القرآن رحمه الله تعالى، فقد أفرد لها في صحيحه أربعة كتب في الجامع الصحيح لها تعلق واضح بالتفسير، ناهيك وبخلاف ما في الأبواب وفي شعبها وفي مسالكها من تعرض لتفسير كتاب الله، لكن أفرد أربعة كتب للتفسير. كتاب بدء الوحي، حتى تكون على دراية بهذا، كتاب بدء الوحي، وكتاب سجود القرآن، وكتاب التفسير الذي هو معنى، وكتاب فضائل القرآن. هذه أربعة كتب في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لها تعلق كبير بعلوم القرآن. محل حديثنا كما لا يخفاك عن كتاب التفسير، هو الذي يعنينا. وحينما تأتي فرصة لتناول فضائل القرآن أو بدء الوحي يعني سنضمه إلى ما نتحدث عنه بحول الله ومنته. منهجه في كتاب التفسير الذي نتناوله، هذا الكتاب اشتمل على 548 حديثا، 548 حديث من الأحاديث المرفوعة وما في حكمها، الموصول منها 465 حديثا، والبقية أحاديث معلقة. افتتح الإمام البخاري كتاب التفسير بصورة الفاتحة وأخذ يسير بترتيب المصحف. إذن هذه أول فائدة نعلمها قبل أن نخوض في كتاب التفسير، أنه التزم بترتيب المصحف، بدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء وهكذا إلى آخر سورة، وقد أتى على جميع سور القرآن، لكنه لم يستوعب كل ما فيها من الآيات والسور، ولكن اكتفى ببعض السور، وقد يكتفي في بعض السور بذكر الغريب من الألفاظ فيها فقط. يعني قد يقول لك سورة المؤمنون ويأتيك بلفظ ويزيل غرابته بمعنى فقط، هذه السورة عنده، أنه يكشف لك غامض اللفظ ثم ينتقل إلى ما بعدها ويكشف لك غريب اللفظ فيها. أو أن يأتي باب ويضم فيها آيات كثيرة لها تعلق بذات الموضوع الذي يتناوله في الترجمة. فبعض السور يكتفي فيها بذكر الغريب فقط ولا يورد فيها حديثا واحدا كما سنرى بإذن الله، مثل سورة المؤمنون والنمل والعنكبوت. هذه السور لو رجعت إلى صحيح البخاري، وأنا أرجو رجاء من طلاب العلم في هذا المسجد المبارك ومن الأهالي الطيبين أن تقوموا بطباعة كتاب التفسير، وتحت كل باب نقاط حتى نقيد الفوائد سويا ونتعلم بإذن الله تعالى، يعني يفرغ ويكون تحت كل باب نقاط حتى نقيد الفوائد. لا أقول لك صور الكتاب كله، لكن كتاب التفسير فقط في مذكرة ونقيد فيها الفوائد سويا بحول الله ومنته. وربما سمى السورة بالاسم الوارد فيها، كأن يقول البقرة، آل عمران، النساء، أو أن يكتفي بذكر أول السورة. ستأتي أبواب يترجم فيها بأول السورة، حاميم عين سين قاف، أو كاف ها يا عين صاد، يأتي بأول السورة فقط لا يأتي باسمها، وهذا من التنوع الذي تراه بعد الإحصاء والاستقراء لمنهج الإمام البخاري في تفسيره. وعند بداية كل سورة يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد ذكره لاسم السورة. تبويبات الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التفسير دائرة بين ثلاثة عناوين، وهذه نقطة في غاية الأهمية. التبويبات التي تناول بها كتاب التفسير عناوينها ثلاثة لا تخرج عن هذا. الأول عنوان إنشائي، وطبعا المشتغلون باللغة والبلاغة يعلمون أن الأساليب تنقسم إلى أساليب خبرية وأساليب إنشائية. الأسلوب الإنشائي الاستفهام، التمني، الرجاء، وهكذا. فبعض عناوين أبوابه تراها على النحو الإنشائي، عنوان يجذب الانتباه، وهو مقصود من مقاصد الإمام البخاري رحمه الله. إذا نرى عنوانا إنشائيا، ولكن هذا جاء في موضع واحد فقط سيأتي بحول الله. النوع الثاني من العناوين في تراجم الإمام البخاري، في تراجم الأبواب في كتاب التفسير، الاكتفاء بقول باب، بس باب فقط، ثم يأتي بما تحته أو بما يريده من إيراد الآيات أو الأحاديث أو لفظ غريب كما ذكر. الثالث هو الأعم الأغلب، إيراده الآية أو الآيات والاكتفاء بها، يعني يأتي عنوان الترجمة آية ويكتفي بها أو آيات، وهي إما من باب بيان السنة للقرآن بأنواعه كبيان الألفاظ وتفصيل القصص وتخصيص العام وبيان المشكل وتقييد المطلق وإجمال وتفصيل المجمل وما شابه ذلك، أو أن يعضد السنة للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه، كما سيأتي القرآن والسنة سواء، فهي مصادر تشريع. وربما لا يكون بينهما صلة إلا مجرد ورود الآية في الحديث، يعني قد تجد ترجمة في باب من أبوابه لا تعلق لها بالحديث إلا أن الآية وردت فيه، وهذا سيزيل عنك الإشكال بعد ذلك حينما تسأل ما هو وجه المناسبة بين هذه الترجمة وبين هذه السورة أو هذه الآية التي تحتها، لأنها وردت في حديث وهو يريد من وراء هذا الحديث فائدة، لذلك أتى بهذه الترجمة. الإمام البخاري رحمه الله اتخذ قاعدة تفسيرية فريدة، وهي أنه يبدأ الكتاب بآية أو آيات من كتاب الله إشارة إلى أصل ذلك الحكم من القرآن، وأن كل ما في الكتاب من الآثار والأحاديث إنما هو تفسير وتوضيح لذلك. ومن منهجه أنه ربما فسر القرآن بالقرآن كما ذكرنا في بداية المحاضرة، وذلك بجمع الآيات ذات الموضوع الواحد تحت ترجمة الباب، كما في قوله باب فضل الحرم، حينما تكلم عن باب فضل الحرم في كتاب التفسير أتى بالآيات التي تناسب هذا الموضوع على كثرتها، أو أن يبين موهم التعارض والاختلاف كما في سورة السجدة، هناك تعارض واختلاف فيأتي بالآيات التي تزيل هذا التعارض والاختلاف كما في سورة السجدة، أو أن يفسر ألفاظ القرآن بألفاظ القرآن كما تعرض لقوله والمقتسمين، جاء بلفظ يزيل غرابة هذا اللفظ أو يبين معناه على نحو ما سنبين بحول الله. وقد نقل الإمام البخاري رحمه الله من تفاسير الصحابة الشيء الكثير، وكان معتمده كما ذكرنا على مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما، خاصة تفسير ابن عباس، واهتم ببيان غريب القرآن. ومن خلال تبويباته تبرز ملكة التفسير عنده رحمه الله واهتمامه الكبير بهذا الفن. ويبين لك من خلال هذا الطرح كيف وصل الإمام البخاري إلى درجة تستطيع أن تطلق وأن نطلق بها عليه أنه مفسر. كما ذكرت لك ليس محدثا فحسب، ولكنه محدث وفقيه ومفسر عالم، موسوعة. الإمام البخاري موسوعة، لذلك السفلة الذين يطعنون في الإمام البخاري في واقع الناس الآن على شاشات الفضائيات، هؤلاء لا يعرفون عنه شيء. وإذا أردت أن ترجع إلى فضل هذا الرجل ومكانته فارجع إلى المحاضرة السابقة، وقد تحدثنا فيها عن ترجمة نرى أنها بحول الله قد تفي بالغرض في ترجمة الإمام البخاري وما لهذا الرجل من آثار علمية بقيت له حتى بعد موته. كتاب التفسير. التفسير أيها السادة لغة عند تتابع معاني هذه اللفظة تجد أنها تدور على الكشف والبيان، لأن الفسر، التفسير مأخوذ من الفسر وهو الكشف والبيان. كل كلام أهل اللغة حينما تناولوا معنى التفسير كل هذه الألفاظ التي تكلموا أو العبارات التي أخرجوها تدور حول الكشف والإبانة. فالتفسير هو الذي يكشف لك ما غاب أو غمض عنك، فهي تدور حول الكشف والإبانة سواء كانت في المحسوسات أو الأعيان. فتقول مثلا فسر الكلام، والكلام من الأعيان وليس من المحسوسات، أي أبان معناه وأظهر ما فيه من غامض. وتقول في المحسوسات فسر عن ذراعه، أي كشف عن ذراعه. إذن فالتفسير هو الكشف والبيان. اختلف أهل اللغة في اشتقاق التفسير على أربعة أقوال. الأول، ونحن اقتربنا من النهاية، الأول أنه مأخوذ من التفسرة، والتفسرة هي نظر الطبيب في بول المريض لمعرفة علته. التفسرة عند أهل الطب أن ينظر الطبيب في بول المريض كي يعلم ما المرض الذي يحمله أو العلة التي يحملها. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. هذه التفسرة، أن ينظر الطبيب إلى بول المريض لكشف علته أو لمعرفة ما الداء الذي يحمله، وهذا اختاره الإمام الزركشي. القول الثاني أن التفسير مأخوذ من الفسر وهو البيان والكشف، وهذا ظاهر اختيار ابن منظور وابن فارس والفيروزابادي وغير هؤلاء من أهل اللغة. الثالث أنه مأخوذ من قول العرب فسرت الفرس فسرته أو فسرته، أي فسرت الفرس فسرته، مأخوذة من فسرت الفرس فسرته، أي أعديته أجريته، يعني جعلت الفرس والخيل ينطلق. والمعنى المراد من خلال هذا أن الناظر في كتاب الله يجري عقله في الكتاب تأملا للوقوف على المعنى المراد، فهو كالخيل أو كالفرس التي تعدو لتصل إلى الغاية. وهكذا المفسر يجري جهده وعقله في كتاب الله جل وعلا ليقف على المراد. ولكن الذي يدور عليه أهل اللغة أن التفسير بين الكشف والإبانة. إذن حينما نقول كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري نقصد به الكشف والإبانة عن المعنى الذي نريده من كتاب الله جل وعلا، أو الذي نجتهد أن نصل فيه إلى الحق. وأما التفسير اصطلاحا فلأهل العلم فيه أقوال كثيرة، أصحها وأقومها قيل قولهم هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث دلالته على مراد الله. إذن هو علم يختص بالبحث عن الدلالة التي نصل بها إلى مراد الله، ولن يستطيع البشر على ما أوتوا من بلاغة وإعجاز وقوة أن يقفوا على المراد، وإنما هي فتوح من الله عز وجل تقرب لك المعنى فقط. يعني كتاب الله كما ترون واحد، ولكن انظر إلى حجم التفاسير التي تناولت لا تستطيع أن تعدها. هذا يفسره من الناحية اللغوية، وهذا من الناحية البلاغية، وهذا من الناحية الموضوعية، وهذا من الناحية القصصية، كل يجري ويجري عقله عدوا كالخيل في كتاب الله جل وعلا نظرا وتدبرا كي يصل إلى غاية تحمله على الحق. أما أن يصل إلى مراد الله فهذا يحتاج إلى فتوح من رب العالمين. إذن فهو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية، وهذا قيد مهم، بقدر الطاقة البشرية، لأنه مهما بلغ الإنسان من علم فلن يستطيع أن يقول أنني وصلت إلى مراد الله، إن نطق بذلك فهو مغرور متكبر، لا يمكن أبدا. وإنما الذي نستطيع أن نقول أنه وصل إلى مراد الله هو رسول الله، لأنه يوحى إليه لا ينطق عن الهوى، ما دون ذلك يؤخذ من قوله ويرد أو يحاكم إلى الضوابط والأدلة والآلات التي وضعها أهل العلم من المفسرين في تناول كتاب الله، فإن وافقت الحق يحمل فوق الرأس وإن عارضت فلا. هناك قواعد مهمة جدا في التفسير، اخترت منها ثلاثة قواعد، وأما بقية القواعد فستأتي بحول الله ومنته حينما نتعرض في المحاضرة القادمة إلى البدء في تفسير كتاب الله في صحيح الجامع للإمام البخاري رحمه الله. أول قاعدة لابد أن تعلمها وأنت تتناول كتاب الله جل وعلا دراسة وفهما وتدبرا، أنت المخاطب بهذا القرآن. إذن أول قاعدة لمن أراد ولمن رام أن يفهم أنك تعلم أو أن تعلم أنك مراد بهذا الخطاب. لذلك قال ابن مسعود: إذا قيل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فأنت مقصود، إذا قيل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. قال جل وعلا: إن في ذلك، أي القرآن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن فأنت المخاطب بهذا الكلام، لذلك لابد أن تقبل عليه بكليتك. الذي يقرأ القرآن ويقول هذا كان مقصود يقصد به الأسلاف، هذا لن ينتفع. كالحركة العقلية الحديثة التي كل ما عليها وقوام عمدتها على رد القرآن لمخالفة العقل، تأتيه تحدثه وتناقشه في مسألة يقول هذه المسألة كان الخطاب فيها لأهل الجزيرة، لسنا المقصودين بذلك، هذا من الخلل. إذن لتجنب هذه المزلة أن تعلم أن كل ما في القرآن من الأوامر والنواهي أنت المخاطب بها. القاعدة الثانية: أن تفرح بالقرآن، لأن فرحك وسعادتك بكتاب الله عون لك على فهم معناه، عون لك على أن تفهم معناه، وحق لنا أن نسعد بهذا الكتاب العظيم الذي فيه النجاة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وبعدها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فالفرح بهذا الكتاب عون على فهم معاني. القاعدة الثالثة والأخيرة: أن نبدأ بتفسير القرآن بالقرآن. إذن عمدتنا في تناول كتاب التفسير أننا سنفسر القرآن بالقرآن، وهذه منهجية الإمام البخاري نفسه. فإن عجزنا عن ذلك وعن تناوله انتقلنا إلى المرحلة الثانية، وهي تفسير القرآن بالسنة. فالقرآن يبين بعضه بعضا، يبين بعضه بعضا، فما أجمل يعني جاء مجملا في موضع يأتيك مفصلا في موضع آخر، وما جاء بإطلاق في موضع يأتيك مقيدا في موضع آخر. وهذا يحتاج منك إلى كثرة قراءة كتاب الله. الإمام أو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الذكر للقلب كالسمك للماء، وهذا من جميل عبارته. وأفضل الذكر هو كتاب الله، أفضل الذكر كتاب الله، فالذكر للقلب كالسمك للماء. أرأيت لو أخرجت السمكة من الماء؟ هذه شهادة بوفاتها. وكذلك القلب، طالما ابتعد القلب عن قراءة كتاب الله، يعني إن لم تستطع حفظه أو تعسر عليك، مع أنه يسير، والذي يضعفك عن هذا هو الشيطان، لأن الله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، هو ميسر في حفظه وفي قراءته وفي تدبره، والذي تستطيع أن تقف على الشاهد فيه من وراء ذلك في شهر رمضان. كم تختمون القرآن؟ أعدادا ومرات كثيرة. لماذا؟ لأنه ميسر، ولكن الشيطان يخذلك في بقية الشهور. لكن لو بقيت بهذه الهمة التي أنت فيها في رمضان، انفتحت لك من العلوم والبركات في العلم ما الله به عليم. فنفسر القرآن أولا بالقرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أحسن طرق التفسير كما جاء في مقدمة أصول التفسير، وهذا الكتاب لابد أن يكون في بيت طالب كل علم وغير طلاب العلم، مقدمة أصول التفسير للشيخ شيخ الإسلام تيمية رحمه، وشرحها ابن عثيمين والشيخ صالح آل الشيخ وجملة من أهل العلم. قال: وأحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعيان ذلك انتقلنا إلى السنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم نفهم القرآن بأقوال الصحابة. لذلك عندنا قاعدة ذهبية دائما حينما تسأل: من أنت؟ هل نحن ننتسب إلى جماعة أو تيار؟ نحن نرفض ذلك. ديننا ليس فيه جماعات ولا مذاهب ولا أحزاب، نحن لا نتعصب إلا للقرآن والسنة. طيب ماذا تقول لمن سألك من أنت وإلى أي شيء تنتمي؟ قل له: إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وما كان عليه السلف. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. من سلف الأمة؟ جماعة السلفية؟ عندك السلفية الجهادية وحزب النور وما شابه ذلك. كل هؤلاء على ضلالة، ليسوا على الحق، وإنما الحق الذي نقصده ما كان عليه أصحاب الرسول. ديننا ليس فيه جماعات ولا أحزاب ولا تيارات ولا هذا الضلال. ديننا دين اتباع، نعقد الولاء والبراء على القرآن والسنة. لكن أن نتعصب للكندهلوي الذي أسس جماعة التبليغ والدعوة، أو أن نتأسس للقطبية لسيد قطب، أو يعني أن نغلو فيه وأن نعقد الولاء والبراء عليه، ليس في دين الإسلام ذلك. لا نتعصب. إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هو بهذا القول يهدم العصبية ويهدم الغلو ويئد ذلك في مهده. ليس في ديننا عصبية، عصبيتنا وولاؤنا وبراؤنا على الكتاب والسنة. الذي يخطئ في الكتاب نقاتل دون ذلك، لا نتحمل أبدا أن يزيد رجل أو امرأة في كتاب الله شيئا أو أن ينقص منه شيئا. ساعتها نقوم ونرد عليه بالعلم ونسلط عليه من أهل الوجاهة ما يكون سببا في ردعه، لكن أن نقول الكتاب والسنة ونحن لا نعمل بما فيها، لا. إذن فالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة المقصود بها أصحاب الرسول الصحابة، لأنهم عايشوا التنزيل. قال الحافظ العلائي، وهي كلمة ماتعة نختم بها هذه المحاضرة بحول الله ومنته، قال في تفصيل هذا في كتابه الماتع إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، قال: إن الصحابة رضي الله عنهم. لماذا نقول نفسر القرآن بالقرآن ثم نفسر القرآن بالسنة ثم نفسر القرآن بأقوال الصحابة؟ يجيبك عن هذا بهذا التأصيل الدقيق. قال: إن الصحابة رضي الله عنهم حضروا التنزيل، وليس الشاهد كالغائب، لا يستوي حينما تسمع أنت وترى، بل بعضهم كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه، فهذا قوله عندي أصدق ممن سمع، مجرد سماع، هذا أثبت في الرواية. فإن الصحابة حضروا التنزيل وفهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واطلعوا على قرائن القضايا وما خرج عليه الكلام من الأسباب والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضور. وقد خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم، قصهم الله عز وجل بالفهم الثاقب وحدة القرائح وحسن التصرف، فهم أعرفوا بالتأويل وأعلموا بالمقاصد. ونحن مأمورون باتباع الصحابة. حينما نسأل ونقول: ما هو الدليل على اتباع الصحابة؟ من يجيب؟ حينما نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ما الدليل على سلف الأمة الصحابة؟ أحسن، جزاك الله خيرا. ها، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. هذه الآية تضعها في عين كل مبتدع، يقول لك: ما الدليل على هذا؟ قل له هذه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من سبيل المؤمنين؟ الصحابة، هم رأس المؤمنين. طيب من يأتينا بدليل آخر؟ هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن. خذ يا شيخ هدية، بارك الله. والذين اتخذ، خلاص هدية واحدة بقى، واحد غيره يا جماعة. أحسنت. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، هذا النص صريح، والذين اتبعوهم بإحسان. تدخل في معناها، لكن أنا أتكلم عن لفظ صريح. تفضل شيخ. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون عندهم في التوراة، وصل عن الحج، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. إذن فالمنهج والقاعدة الذهبية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأعتذر عن الإطالة، لكن أختم بأنني أشتاق إلى رؤياكم، وأتمثل بقول العباس بن الأحنف: إن المحبين قوم بين أعينهم واسم من الحب لا يخفى على أحد. إن المحبين قوم بين أعينهم واسم من الحب لا يخفى على أحد. لذلك أنا أشتاق لأنني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يديم علينا الاجتماع في مدرسة كتاب الله، وأن نستفيد من هذه التأصيلات العلمية وتناول كتاب الله جل وعلا، إلى أن يأتي بحول الله ومنته لقاء آخر. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والحمد لله رب العالمين.